بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله، كنا تكلمنا في الدرس في الأسبوع الماضي والذي قبله على مسألة خلق أفعال العباد والخلاف الذي كان بين بعض الطوائف الضالة، وأن منهج أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، وأنه جل وعلا خالق كل شيء. وتبينا تفاصيل هذه المسائل. وفي هذا المعنى، من باب ما يرتبط به من وجه، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الاستطاعة التي يجب بها الفعل والتي يجب أن يلتزم بها المكلف، فقال إن الاستطاعة نوعين، إن الاستطاعة نوعان: نوع من التوفيق الذي يوفق الله تعالى به من شاء من عباده، وهذا لا يوصف به المخلوق، وهذا يقع من الإنسان مع الفعل. ونوع من الاستطاعة بمعنى أنه هل يقدر عليه الإنسان بوضعه الحسي وظروفه الصحية وإمكاناته المادية، هذا يعود إلى الآلات والوسائل والأسباب المحيطة بالإنسان المعروفة والظاهرة، فهذه تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. وذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله تفصيلات لهذه المسائل، وقال إن القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ونحو ذلك، هذه تتقدم الأفعال، كما جاء في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، لكنه مشروط بالاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ هي القدرة المالية والبدنية على أداء فريضة الحج، بمعنى أن الإنسان عنده الزاد والراحلة، عنده مال يستطيع أن يستأجر به سيارة وطائرة، وعنده مال يستطيع به أن يأكل ويشرب ويسكن ويتنقل ويرجع إلى أهله، وأن يكون قادر على السفر، فهذا يلزم أن يحج بنفسه. وإذا وجد عنده القدرة المالية ولا يستطيع في بدنه، فإنه يلزمه بنائبه، بمعنى أنه ينيب غيره ليحج عنه، فهذا يقال له مستطيع، استطاع الحج لكن ليس بنفسه وإنما بنائبه، فهذا يسمى مستطيع. وحينئذ هذا في مقدور الإنسان ومعروف عند أبسط الناس فهما لهذه الأمور، ولهذا لا يوجد مشكلة في هذه الأمور، وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أن الإنسان مطالب بالأحكام الشرعية إلى أن يصل إلى درجة العجز. فمثلا في الطهارة الإنسان يجب عليه أن يتوضأ، ولا تصح الصلاة إذا أحدث بدون وضوء، لكن إذا كان لا يجد ماء فإنه يتيمم ويعتبر متطهرا وصلاته صحيحة. أو كان عنده الماء لكنه لا يستطيع استعماله لأنه مريض، بمعنى أنه لا يستطيع أن يذهب لمكان الماء ويتوضأ منه، أو أنه مصاب بأمراض تمنع وصول الماء إلى البشرة، كأن يكون فيه جروح في مواضع الوضوء ولا يستطيع أن يمس الماء. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الإنسان لا يستطيع، ويكفيه من التقوى أن يعمل ما يستطيع فيصلي، الصلاة لا تسقط عنه ولا يسقط عنه شيء من شروط الصلاة الأخرى أو أركانها أو واجباتها. لكن هذا الأمر الذي حصل فيه المانع لا يستطيعه، فحينئذ يسقط عنه ولا يسمى مخاطبا به حينئذ، وإنما نزل الخطاب عنه في هذه المسألة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كفارة الوطء في نهار رمضان أو نحوها، تعتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا، وكذلك ما جاء في كفارة الظهار في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من قول وزورا. ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لمرضه المزمن أو لكبر سنه ونحو ذلك من الأمور التي لا يتحمل الصيام هذه المدة الطويلة، فينتقل منها إلى مسألة أخرى وهي إطعام 60 مسكينا. وكذلك ما ذكره الله تعالى في حال المنافقين الذين احتالوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الكفار والغزو والجهاد في سبيل الله، يقولون لو استطعنا لخرجنا معكم، هم يدعون أنهم لا يقدرون بسبب المرض وبسبب الالتزامات الحقوقية والمالية المرتبطة بأسرهم، لأنها شغلتهم أموالهم وأهلوهم عن أن يجاهدوا، هم يقولون هذا بألسنتهم والله يعلم ما في قلوبهم، لكن هم يعبرون بهذا بأنهم ما يستطيعون، لأن المنافق هو يتظاهر بالتدين والإسلام بينما المستقر في قلبه هو الكفر، لأنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تظاهروا بالإسلام لأجل أن يعيشوا مع المسلمين، وإذا خرجوا معه في جهاد فإنما لأجل الغنيمة وليس من أجل إعلاء كلمة الله. فلهذا إذا ظهر لهم في البداية أن المعركة القادمة ليست في الصالح لهم يتراجعون ويمتنعون ويترخون ويفرون ويأتون بالأعذار. ومن هؤلاء الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنهم لا يريدون إلا أن يأكلوا مع الناس، ولم يؤمنوا بما يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن به أتباعه من أهل التوحيد والإيمان. ولهذا فإن الله تعالى كذبهم، ولو أنهم أرادوا الاستطاعة التي هي بمعنى العجز الفعلي ما وصفوا بأنهم كاذبين. وكذلك جاء في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات إلى آخره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى عنه استطاعة الفعل حينئذ وقت أداء الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمران بن حسين وكان مصاب بداء البواسير وهو يشق عليه أداء الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما فإن لم تستطع، عجزت يعني عن القيام، صل قاعد، فإن كنت لا تستطيع الجلوس فصل على جنبك، تكون مستقبل القبلة وأنت على جنبك الأيمن ووجهك إلى القبلة. وهذا معنى المراد بالاستطاعة التي هي وجود الأسباب والوسائل والآلات. وأما الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكرها الله تعالى في قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فالمراد في هذا نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب. الكفار تأتيهم الآيات الواضحات البينات التي تأمرهم بالإيمان فلا يستطيعون أن يؤمنوا، وعملوا الصالحات عندهم أشق عليهم من هد الجبال. لو كلفت أحدهم أن يكسر لك الحجارة أهون عليه من أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فالله جل وعلا يخبر عن هؤلاء بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام أحسن منهم، الأنعام تستجيب، لكن هؤلاء إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا حتى أن الناس لا يسمعون القرآن ويعتبرون أنفسهم بهذا أنهم انتصروا وحصلوا على المغنم وفازوا بالأمر. ونظائر هذا في زمننا كثير. أحدهم إذا قلت له اسمع للقرآن للقارئ أقرأ في الإذاعة على طول يغلق الجهاز أو يغيره ويفركه إلى محطة أخرى فيها أغنية فتنفتح أساريره ويرتاح ويطمئن، لا يستطيع أن يسمع القرآن، لكنه يسمع بشغف واهتمام بالغ إذا كانت أغنية. هذا هو المراد بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني لا يشاهد، عيونهم على قدر عين البقرة لكن لا يرون الحق الذي رآه أهل الإيمان مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون هذا تخلف. ونظائر هذا في أيامنا هذه كثيرة، يرون أن الالتزام بالشريعة والتأدب بأخلاق الإسلام أن هذا تأخر، ويرون أن التعري للمرأة والتمرد للشاب هذا هو التقدم والتطور، فما يرون الأمور على حقيقتها وإنما يرونها بأمور مقلوبة، فعيونهم التي ينظرون فيها لا ترى الحق، وآذانهم التي يسمعون بها لا تسمع الحق. فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فمثل هذا النوع من الاستطاعة هي أمر قدري يلهمه الله تعالى لمن شاء من عباده. ولهذا أنتم تقولون في كل ليلة أظنكم إن شاء الله اللهم اهدنا في من هديت، فتطلبون من الله تعالى أن يريكم الحق حقا. وجاء قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله تعالى هو الذي أنزل محبة الحق في نفوس من شاء من عباده ولم يجعلها في آخرين، بل جعل في نفوس الآخرين أنهم يكرهون الحق ويحبون الباطل. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فاللهم اهدنا في من هديت. فقوله تعالى أولئك هم الراشدون، هذا الأمر يقتضي أن هذا خاص بأهل الإيمان وليس عاما في كل الخلق. وقد جاء قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كلكم ولله الحمد توضأتم في بيوتكم وأتيتم إلى هذا المكان لما فيه من الخيرات، تريدون ما عند الله، تريدون الصلاة في هذا البيت صلاة المغرب، وتريدون الانتظار بين الصلاتين، وتريدون صلاة العشاء، ثم تنصرفون. فهذا من شرح الله لصدوركم بهذا الأمر، بينما خلق كثير يقول كيف تطيق أن تجلس مدة ساعة ونصف بين المغرب والعشاء جالس في مكان واحد، لكن أنتم تجدون لذة ومتعة وراحة لأنكم تعلمون أن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، تدركون هذا المعنى؟ فلهذا أتيتم لهذا المكان وتعلمون أن انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه من الرباط في سبيل الله، وتعلمون أن الصلاة في هذا المكان هي أفضل صلاة في الأرض، فليس هناك صلاة تساويها في أي مكان في الدنيا. هذه الخيرات التي أنتم فهمتموها وغامرتم عليها حرمها كثير من الناس ويرون أنها لا حاجة لها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وأنتم تشعرون بلذة وراحة ومتعة وأنس، وتشعرون بأنكم اغتنمتم وفزتم وحصلتم على خيرات عظيمة. هذا من فضل الله تعالى على من يشاء من عباده، بينما خلق كثير لا يرى ما ترون. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان لو هوى ألقي من السماء ما حال قلبه ورئتيه؟ هذا هو معنى التصعد في السماء، في شدة الضيق والخوف والقلق. لماذا؟ لأنه يرى أن ما أنت عليه أنه مصيبة وكارثة، كيف يضيع وقته على هذه الأمور؟ بينما لو كان في ملهى أو خمارة أو مكان دعارة وجد نفسه في قمة الأنس والراحة، فشتان بين الأمرين وشتان بين الشخصين، وكلاهما في الخلق سواء، كل منهم له عقل وعينين وسمع وأذنين ويدين ورجلين وفم ولسان وغيرها من سائر التكوين الخلقي، لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله جل وعلا إذا هداك فأنت الفائز، وأما إذا أضلك فلا تجد أحدا يهديك مهما كانت الحال. من يضلل الله فليس له ولي يتولاه أو يرشده أو ينقذه، لأن الأمر كله لله، فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو المدبر فيه، والإنسان في هذا عليه أن يلتزم بأمر الله ويعلم أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، وأنه تعالى هو القادر على كل شيء، وأنه خلقك وخلق فعلك، وهو الذي ييسر لك أن تعمل الخير أو يصرفك ويجعلك تعمل الشر. فكن دائما مرتبط بربك تدعوه وتناجيه وتلح عليه أن يثبتك بالقول الثابت وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك وامتن عليك بمعرفة الحق. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين، واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.